الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الحجرات. والحجرات هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البيت هو الحجرة، فله 9 بيوت، يعني 9 حجرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجرة عائشة إذا أراد أن يصلي وهي نائمة معترضة أمامه، احتاج إذا أراد أن يسجد أن يغمزها في رجلها حتى تفسح له المكان، فحجرات صغيرة جدا. وهذا يبين الحالة التي عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين ما نحن فيه من السعة. نسأل الله أن يغفر لنا ألوان الترف التي نعيش فيها. وهذه السورة سميت سورة الحجرات لأنه لم تذكر الحجرات إلا في هذه السورة، ونزلت في قصة نداء بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. سورة الحجرات، يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ إخواني، أقول أن هذه السورة سنقسمها إلى قسمين: القسم الأول من الآية الأولى إلى الآية 13 تتكلم عن الأدب، ومن 14 إلى آخر السورة تتكلم عن الإسلام والإيمان. يبقى نتكلم عن الأدب الذي هو جزء من إسلامنا وإيماننا لا ينفصل عنه. فسورة الحجرات سورة الأدب لبناء مجتمع أمة الإسلام، سورة الأدب لبناء مجتمع أمة الإسلام بهذا الإسلام وهذا الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا الأدب مع الشرع، مع الله ورسوله. احنا قلنا من 1 إلى 13 الأدب، أدي أول أدب، الأدب مع الله والرسول، الأدب مع الشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي لا تتقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه، أي لا تتقدموا بغير إذنهما، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها. ثم شرع في بيان الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة من الآية 2 إلى 5: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا، تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك اخفضوا أصواتكم إجلالا له، ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد يا محمد، بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين: يا رسول الله، خشية أن تحبط تفسد وتبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير: كاد الخيران أن يهلك، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والسبب رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فقال أبو بكر: أمر، أي اجعله أميرا، أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، أي في النقاش حول من يكون الأمير، وكل واحد يريد اختيار شخص غير الآخر. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع أو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ما كان عمر كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم رسول لا يسمعه بعد ما نزلت هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تشعروا له بالقول كجاه بعضكم بعض لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي فبدأ يخفض صوته استجابة سريعة ومباشرة يعلمون أن الله يخاطبهم لكي يعملوا وليس مجرد لكي يعرفوا فعمر بعد ذلك يخفض صوته رغم أن عمر معروف بصوته الشديد العالي يخفض صوته جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه يستفهمه إيه مش سامع بتقول إيه فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون يعني يخفضون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله اختبر الله قلوبهم للتقوى أي لتظهر منهم التقوى لهم مغفرة لذنوبهم وأجر ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة ونادى الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا رسول الله فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شين أنا إذا مدحتك أنا مدحي زين الدنيا كلها تسمع بيك وإذا ذممتك فذمي شين ذمي سيء هخلي سمعتك كذا وكذا ويبقى الناس كلها بتقول عنك كل سوء يعني رد علي أحسن لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على قوله ألا إن حمدي زين وإن ذمي شين قال له ذاك الله عز وجل اللي يرفعك ويجعل اسمك في الناس خالدا أو يذمك ويجعلك في أسفل سافلين هو الله وحده لا شريك له ما يستطيع أحد مهما حاول الإعلام أن يشوه منه ومهما حاول كذا إلا أن يشاء الله أمرا فنزلت إن الذين ينادونك أي من الأعراب من وراء الحجرات حجرات نساء صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون فيما فعلوه ولم يدركوا محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم ولو أنهم صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم لكان خيرا لهم من ندائك من وراء الحجرات لما في ذلك من التوقير والتعظيم والله غفور لمن تاب منهم رحيم بهم فهذه الآيات كما رأيتم من الآية الثانية إلى الخامسة تعلمنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تجهروا له بالقول وأثنى على الذين يغضون أصواتهم وبين نتيجة وعقوبة من ينادي من وراء الحجرات وفتح لهم باب التوبة